صلي وسلم وبارك عليه وعلى بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا دارت لنا بشرابه الأقداغ بجبينه نور كمصباح البدا للعالمين جبينه المصباح هذا الجمال هذا الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألوان اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يغدر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى صل على محمد اللهم صل عليه وعلينا زادت المنة دخلنا Good night. يا الله بحسن الخاتمة وخديجة الكبرى